أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجب على المرأة لبس الجوارب وقت الصلاة؟ بالنسبة للقدمين ينبغي لها أن تغطي قدميها، لأنه جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألت الرسول عليه السلام هل تصلي المرأة في الدرع، فقال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها. أما بالنسبة لكفيها ووجهها فلا ينبغي أن تسترهما في الصلاة إلا إذا كانت بحضرة أناس أجانب، إذا كان هناك أجانب حولها يرونها فينبغي أن تغطي وجهها وكفيها. أما إذا كانت في بيتها بين محارمها فينبغي أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: هل مس أو مصافحة الزوجة يبطل الوضوء؟ الصحيح أنه لا يبطل إلا إذا كان بشهوة، إذا كان بشهوة. أما إذا كان يعني عادي فليس هناك ما يدل. والآية التي يتعلق بها من قال بهذا القول بأن مس المرأة ينتقض به الوضوء، وهي آية سورة النساء: أو لمستم النساء. الصحيح أن المقصود بالملامسة الجماع وليس مجرد المس. فالمس إن اقترنت به شهوة فلمقام الشهوة، لتحرك الشهوة. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فالصحيح أنه لا حرج. وأيضا عائشة رضي الله عنها أخبرت في عدة حديث أمهات المؤمنين أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يقبل ولا ينتقض وضوءه ولا يفطر من صيام. أحسن الله إليكم. يقول: هل الإشارة بالسبابة عند قول لا إله إلا الله من السنة؟ هذا الذي يظهر، لأنها إشارة إلى التوحيد، ويعني هذا كثر في النصوص. فمن السنة إذا ورد نص بتوحيد الله سبحانه وتعالى أن الإنسان أنه يسير بالسبابة. وكذلك الدعاء ورد أنه عليه السلام كان يدعو بالسبابة. أحسن الله إليكم. يقول: عندما يعجب الشخص مثلا بدابة أو إنسان أو بيت، يقول ماذا يجب عليه قوله حتى لا يحسده؟ يقول: سمعنا أن قول ما شاء الله تبارك الله هذا ليس موضعه، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله كانت قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فما هو القول الصحيح؟ الذي ورد هو كما في حديث سهل يعني ابن حنيف في مسألة العين التي حصلت، فالرسول عليه السلام يعني تكلم في حق الذي نظر وقال: هل لا بركت عليه؟ وبركت عليه أن تدعو له بالبركة، فتقول يعني بارك الله له، ومن هذا القبيل تدعو له، تدعو له بالبركة والتوفيق، وتدعو الله من فضل عيث، اللهم نسألك من فضلك، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إلى أن قال سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه ذو الفضل العظيم، واسع عليم سبحانه وتعالى. فهذا كله يزيل ما في النفس من حسد وآثار الحسد، وأن تكون عين تضر صاحبك. فإذا رأيت شيء أعجبك من بيت أو حديقة أو بستان أو سيارة أو أهل أو ولد لصاحبك فادعو له بالبركة، يقول بارك الله له، حتى ولو لم يعني لو لم يكن يسمعك، فأنت ينبغي أن تطلق لسانك تقول اللهم بارك له في أهله وولده وماله وما كل ما رأيته من هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم اللعب مع الزوجة؟ هذا من ما ورد الترخيص، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأصل أن اللعب يعني منهي عنه، لكن رخص أن الإنسان يلعب في فرسه باعتبار أن اقتناء الخيول، وإذ كانت لما كانت هي من وسائل الحرب، فكذلك اللعب بوسائل الحرب وعدة الحرب والتراشق بالسهام وما إلى ذلك، كل ما قوة ويلعب ليس لغرض اللعب بل لتقوية الأبدان وإتقان هذه الآلات والتعامل معها، كذلك الشهوة أيضا. فالإنسان يكون يلعب مع أولاده مع أطفاله في مزاح ومرح أو مع زوجته، هذا كله مرخص فيه، لكنه بحدود، لا يطغى على الإنسان أو يشغله عن صلاة أو يتمادى فيه، أو أن يكون بين أناس يعني بحيث أن ما يكون معه حياة، لا. فكل هذه الأمور خاصة مع الزوجة ينبغي أن يكون في حال انفرادهما، ويتلاعب مع أطفاله، يلعب معهم. فقد كان الصغار ربما ارتحلوا، الحسن والحسين رضي الله عنهما يرتحلان الرسول عليه السلام ويبقيان على ظهره ويمازح الصغار ويلاعبهم صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة اشترت ذهبا حلي ومجوهرات قبل سنتين، وقصدها أن تهدي هذه الحلي لزوجة ابنها إذا تزوج، قل مضت سنتين ولكن الابن لم يتزوج، فهل يجب عليها الزكاة؟ نعم، الصحيح أن الذهب تجب فيه الزكاة إن كان حليا أو سبائك أو بأي صفة كان، فالصحيح أن العموم يتناوله، عموم الزكاة وعموم ما ورد في شأن الذهب بصفة خاصة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وأيضا الحديث التي وردت بالأمر بإخراج زكاة الذهب لم تفرق بين أن يكون حلي أو غير حلي أو أيا كان وصفه وصفته، فالصحيح أنها يجب على هذه المرأة أن تستدرك زكاة هذا الحلي خلال السنتين الماضيتين، وتقدر قيمتها في كل سنة، كم كانت قيمته قبل سنة ثم قيمته في السنة الثانية وهكذا، وتخرج زكاته. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب من الله علي بالهداية وأحس بفزع وخوف كثير في هذه اليومين. على كل حال نسأل الله لنا ولك الثبات، وأن يزيدنا وإياك هدى. وهذا الفزع يعني لا بد أن يعني تنظر أو من أحد الذين يعني إما من الأساتذة أو الأقارب، يعني ما مصدرهم سببا، فإن كان خوف من الله سبحانه وتعالى فهذا شيء طيب، لكن أيضا لا ينبغي أن يطغى عليك وتتمادى، وإلا فالله سبحانه وتعالى أخبر عن عباده الصالحين بأنه يعني يحصل لهم من الخوف والرهبة من الله سبحانه وتعالى ما يحمدون عليه ويثني عليهم بهذا الوصف. لكن أيضا ينبغي أن يكون المسلم معتدل، لا يطغى عليه الخوف ولا يطغى عليه أيضا الرجاء والغفلة، بل بين وبين. ولذلك جاء الحديث ساعة وساعة لما اشتكى بعض الصحابة رضي الله عنهم وأخبروا أنهم يحصل لهم نوع من معافسة الحرث ومعافسة النساء، فالرسول صلى الله عليه وسلم طمأنهم وقال: لو تكونون على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يقول: هل هي بدعة أم هي قياس على حديث أم المؤمنين جويرية؟ بل هو ورد يعني ألفاظه يعني ليس ببدعة، لأن الألفاظ وسياق الحديث اختلف الرواة فيه بين تقديم وتأخير، فليس ببدعة بل وليس قياس هذا، لأنه في بعض الروايات سبحان الله وبحمد عدد خلقه، سبحان الله وبحمد زينة عرشه، سبحان الله وبحمد رضا مداد كلماته، سبحان الله وبحمد رضا نفسه. فكون يقدم أو يؤخر كما جاء في بعض الأحاديث لا يضرك قدمت شيئا أو أخرت شيئا. البعض يشكل عليهم يا شيخ، مثلا يقول: لا إله إلا الله عدد خلقه، عدد قطر الأمطار، عدد ورق، يقول هل فيها يعني ابتداع يعني أو من ناحية الأذكار الأخرى يعني؟ يعني لا إله إلا الله. نعم والله ما أدري، لكن عاد الإنسان إذا هذه الأشياء أحيانا أتى بها في حق نفسه ولم يعتبرها يعني واردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يلقنها غيره، ما يلقنها يعني شيء، هو يقول أنا أقول هذا وتحمله، فإذا كان يقتصر، فقد ورد عن بعض السلف أنهم ربما عملوا العمل ويقول أنا أعمل به في خاصة نفسي، فورد عن بعض الأم مالك رحمه الله وآخرين يأتون بشيء لا يعني يدعون الناس إليه، فهم عندهم قناعة ذاتية لكن لا يجرؤ أن يدعو إليه فيعمل به في خاصة نفسه. أحسن الله إليكم، يقول: هل موالاة الكفار في الحرب أو السلم سواء من الحاكم أو من عامة الناس هل يخرج من الإسلام؟ لا شك هذا أمر خطير، يعني أمر خطير، الله سبحانه وتعالى حذر منه في عدة مواضع، في عدة مواضع، فالذين يتخذون، ولذلك اعتبر هذا نفاق لما أخبر عن المنافقين سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، من هم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، فالذي يوالي الكافر طمعا في عزة أو حماية أو ما إلى ذلك ويترك المؤمنين أو على حساب المؤمنين فهذا يخشى عليه، يعني لا ينكر من يعني ورماه بالكفر فهو ورط نفسه، إن كان فردا أو قبيلة أو دولة هو ورط نفسه، هذا أمر خطير جدا. وما أتيت الأمة الإسلامية في سنواتها وعصورها الأخيرة إلا من هذا الباب، لما استولى الكفار على بلاد المسلمين وداهن من داهن من الحكام، مثل ما صار في عصر الأندلس، عهد الأندلس التي ضاعت المسلمين، النصارى بهذه الطريقة صاروا يحيكون المؤامرات والمكر بين أمراء الطوائف ويوالوا هذا ضد هذا وهكذا وضربوا بعضهم ببعض، هذا الآن عادت المرة الأخرى في هذا العصر، فصار الكفار دول أوروبا وأمريكا عليهم لعنة الله صارت أساليبهم مع دول الإسلام أنهم يؤززونهم ويمكرون بهم ويخادعونهم، فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأن يوجه ويوفق ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله ويتركوا هذا الذي ابتلوا به من موالاة الكفار، ومهما قيل من تبريرات فهي تبريرات لا تكاد تكون سليمة، فالأمر خطير، ولذلك الله سبحانه وتعالى شدد في هذا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين، بهذا الشرط لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، والآن ما من بلد من بلاد المسلمين إلا أخرجوهم وهجروهم وآذوهم وآذوهم في الدين، قاتلون في الدين بأساليب خسيسة من الحرب ومن أساليب الفرض تصرف في المناهج والإعلام كله قتال في الدين وإيذاء للمسلمين، فلا شك أن مثل هؤلاء لا يجوز، فمن يستثني من أهل العلم يحاول مراوغة هذا للأسف ما يليق بالعالم، فعلى أهل العلم أن يتقوا الله ويصدقوا ولا يغرروا الحكام، فهذه أمانة يجب أن يصدقوا مع الحكام فيها، يصدقوا مع الحكام وأمانة يجب أن يؤدوها ويقولوا كلمة الحق، فبعض الحكام يقول هذا كلام الفقيه العالم عندي يقول كذا، فهذا أمر خطير، نسأل الله أن يهدي أهل العلم وأهل الحكم إلى الصراط المستقيم. أحسن الله إليكم، يقول: هل صحيح أن أبوال الإبل والماعز وكل مأكول اللحم ليست بنجسة؟ إيه نعم صحيح، يعني هذا الصحيح الذي عليه الدليل، فأبوال مأكول اللحم من الإبل والبقر والغنم ماعزها وضأنها كلها طاهرة، بل أبوال الإبل ورد أنها شفاء وفيها شفاء، وحديث العرانيين صريح في هذا، فما فيها إشكال، لكنها تستقذر، الاستقذار شيء آخر، يعني ما نستقذرها لكن لا يحرمها على غيره. أحسن الله إليكم، يقول: لقد خنت زوجتي هل لي من توبة؟ يعني كيف خنت زوجته؟ هذا يعني قصده أنه وقع في الفاحشة، هذه خيانة لله سبحانه وتعالى قبل أن تكون خيانة للزوجة، إذا كان هذا قصده، فالتوبة لا شك باب التوبة مفتوح إذا صدق فيها: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن بشروطها: توبة النصوح، أن يندم أشد الندم ويحزن ويعزم عزما صديق صادقا أنه ما يعود لهذا الشيء ويتركه تماما وكل الأسباب التي تؤدي إليه يتركها، ويبتعد ويستر على نفسه، يستر على نفسه، ما يذهب يتكلم أو يستفتي يكثر، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا صدق في هذا فليبشر بالتوبة والعفو من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بيع قطع أثرية، يقول نقدية، مثل الذهب والفضة والنحاس؟ هذه إذا كانت بيده وصلته بطريقة شرعية يعني فبحسب وصولها إلى يده، إن كان اشتراها من آخرين ويتداولون يبيعونها فحكمها الأصل في في في في البيع الحل، أحل الله البيع. وفي الأشياء إذا كان الشيء غير محرم لذاته يعني خمر، خنزير، أشياء، تماثيل، صور، فإذا كان أشياء من هذا القبيل أصل إباحة بيعها، لكن بشرط أن تحوزها بطريقة شرعية، لا تكون مسروقة ولا مغتصبة ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد وهو صحيح من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ ورد لكن فيه نظر يعني من أهل العلم من لا يصححه، ونقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ونذكر إخواننا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، بسنن الجمعة من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتبكير إلى الجمعة، الاغتسال والتبكير والتطيب والاستياك واللبس الملابس الجميلة الحسنة، وعدم إزعاج المصلين بالتفريق بين الاثنين أو تخطي الرقاب أو ما إلى ذلك، وقراءة سورة الكهف، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحري ساعة الإجابة، ساعة الجمعة، وأكثر ما قيل أنها قبيل المغرب. وأرجو أن نتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى، وأرجو عدم الإحراج بالأسئلة بعد الدرس، وأن كل منا يتجه إلى الصفوف الأولى ويتقدم إليها. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره، و يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا من فضله، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.